إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، إن الله سبحانه وتعالى قد دلّ صنفين من الخلائق للعبادة، ألا وهما الجن والإنس. فلم يكلف غير هذين الصنفين بالعبادة، فالطير والحيوانات وما شاكل ذلك من المخلوقات ليست مكلفة بعبادة الله، يعني ليست مكلفة بأوامر شرعية. وكذلك الملائكة هي يعني مجبولة على العبادة وليس عندها قدرة عليه على المعصية. بالنسبة للجن فإن الجن خلق من خلق الله، ليس ملائكة وليس يعني كما قال أحد المفسرين المعاصرين يعني إن الملائكة إن الجن تمثل هذه المخلوقات والغير كاملة تصيب جسم الإنسان. هذا مخالف لطريق الكتاب والسنة. وكذلك ليست الجن دوافع الشر التي تدفع الإنسان إلى فعل الشر، فليست هي شيئا معنويا، ليست هي شيئا معنويا، بل إن الجن مخلوقات حسية خلقها الله من النار كما قال سبحانه وتعالى. والجان خلقناها من قبل من نار السموم. وكذلك هذه في سورة الفجر وفي سورة الرحمن، وخلق الجن وخلق الجان من نار من النار. والجان خلقناها من قبل من نار السموم، وفي سورة الرحمن قال سبحانه والجان وخلق الجان من نار من النار. وفي آية في سورة الحجر دلالة على أن الجنة خلقت قبل الإنس، وقد كلف الله سبحانه وتعالى الجنة بالعبادة كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أتت العديد أو أتى العديد من آيات الكتاب تدل على أن الجن منهم من آمن ومنهم من كفر. ومن هذه الآيات في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أسجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وفي هذه الآية بين سبحانه وتعالى أن الجنة شهدوا على أنفسهم أنهم كفروا بآيات الله وأنهم أدركوا بعبادة الإنس لبعضهم. وفي آيات أخرى بين سبحانه وتعالى أن الإنس قد اتخذوا بعض الجن آلهة يتوجهون إليهم بالعبادة كما قال سبحانه وتعالى: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهناك طائفة من جن الإنسان في كل زمان ومكان وإلى زمانها هذا يتوجهون إلى شياطين الجن بالعبادة أي بالدعاء وبالاستغاثة وبالذبح وبالنذر، هم يتقربون إلى الشياطين بهذه العبادات حتى ينالوا من الشياطين النصرة وينالوا منهم يعني شيئا مما قد أعطاه الله للجن من قوة وتمكين. فإن الله قد اختص الجن بقدرات وبإمكانيات لم يعطها للإنس، ومن ثم توجه بعض ضعف بني آدم إلى الشياطين بهذه العبادة حتى ينالوا منهم شيئا من هذه القوة التي أعطاهم الله. ويوم القيامة يتبرأ الملائكة من هؤلاء المشركين الذين ظن بعضهم أنهم يعبدون الملائكة لا يعبدون الجن كما قال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء الذين كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. فإن هؤلاء الذين يتوجهون بالعبادة إلى الملائكة. من ضمن منهم أن الملائكة هي التي يعني تستجيب لدعائهم، هم في واقع أمرهم يعبدون الشياطين لا يعبدون الملائكة، والملائكة بريئة من عبادته إياهم. وكذلك كل من يتوجه إلى نبيه أو إلى وليه أو إلى أحد من الصالحين ظن منه أنه يسمعه أو أنه هو الذي يجيبه، فهو في حقيقة أمره يعبد الشياطين، لا يعبد هذا النبي ولا يعبد هذا الولي. وهؤلاء أموات من الصالحين بالقبور لا يسمعون، لا يسمعون شيئا من دعاء هؤلاء ولا من خضوع هؤلاء لهم، بل إن الذين يمدونهم في الغيب هم الشياطين، وأحيانا يبتلي الله عز وجل هؤلاء المغفلين بأن يحقق لهم شيئا مما قد دعوا به عند هذه المقامات والقبور. فيظن هؤلاء المغفلون أن هذا الميت المقبور هو الذي استجاب لهم، هو الذي حقق لهم ما طلبوه. وفي حقيقة الأمر إن الشيطان من الجن الذي يقبع عند هذا القبر وعند هذا الميت هو الذي يعني فعل هذا بقدرة الله لهذا المغفل من بني آدم، حتى يعني يضله الله على علم، لأنه اختار يعني هذا السر وترك العظيم القدير لهذا المخلوق الضعيف. فأين نحن من هذه المنطرات العظيمة؟ أين هؤلاء الدعاة الذين ضيعوا أعمارهم سدى بغير هدى من الله في تعليم الناس هذا التوحيد الذي صار غريبا بين الموحدين أنفسهم؟ فإن دعوات الأنبياء، إن المرسلين والأنبياء من نبي نوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسلوا لتعليم الناس هذا التوحيد، أن يفردوا الله بالعبادة وأن يتركوا عبادة الشياطين والجن وأن يتركوا عبادة الصالحين والأنبياء. فلماذا يعني تغافل الكثير من المسلمين في هذا الزمان عن دعوات الأنبياء والمرسلين، وصاروا يعتبرون الكلام في مسائل التوحيد يعني كلاما لا نفع من ورائه، يقول أحدهم بجهله إننا لا نريد أن ندخل مع المسلمين في مسائل خلافية، يقول لك أنا إذا قلت لهذا المسلم الجاهل يعني لا تدعو الأموات من دون الله أو لا تتوجه يعني بالدعاء وبالذبح للشياطين من الجن فسيقتنع في جدالي وسينفر عن دعوتك. وما إن نفر عن دعوتك فهو إيه؟ لا يستحق منك عناء الدعوة بعد ذلك، فإنه من ينفر عن أصل هذا الدين فلا فائدة من دعوته. فالذين يعني لا يستجيبون للتوحيد و لنصح من ينصحهم بالتوحيد فلا تحزن عليهم ولا تضيع وقتك معهم، إن هؤلاء ليسوا من أهل الهداية ولن تنفعهم صلاتهم وصيامهم إذا أقيمت عليهم الحجة وماتوا على هذا الشرك. إذا ماتوا يعني يستغيثون بالشياطين وبالجن أو يتوجهون بالدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البدوي أو إلى الصفين فلا نفع فلا ينتفعون ببقية العبادات. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، وقد قال سبحانه وتعالى كما في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهناك طائفة من الجن آمنوا بهذا القرآن ونزهوا الله عن الصاحبة وعن الشريك وعن الولد فكانوا من المسلمين. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قصة إيمان هذه الطائفة من الجن في زمانه، فكان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمد إلى سوق عكاظ إلى سوق عكاظ هو وطائفة من أصحابه، فكانت الشياطين في هذا الوقت تعمد إلى السماء تحاول أن تسترق السمع، فكانت قرنة بالشهب وكانت من قبل ذلك لا قرنة بالشهب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعادوا إلى قومهم فقالوا: ما بكم؟ قالوا: إنا كنا نسترق السمع فرمينا بالسهم. فقالوا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها. حتى يعني تدركوا ما الذي قد حدث. فضربوا مشارق الأرض ومغاربها حتى عمد نفر منهم إلى سوق عكاظ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه الفجر. فاستمعوا إلى قراءته القرآن فآمن هؤلاء النفر وعادوا إلى قومهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا ولم نشرك بربنا أحدا. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى أيضا وانتم في سورة الأحقاف فهكذا آمنت الجن وكانوا من الموحدين الذين وحدوا الله في العبادة وتبرأوا من الشرك ومن وصف الله باتخاذ أصحاب أو ولد. فلذلك يوم القيامة أو كذلك في هذه الدنيا لما آمن هؤلاء النفر من الجن ظل طائفة من المشركين في قريش يتوجهون إليه بالعبادة وكان هؤلاء قد أسلموا. فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكما قال ابن مسعود نزلت هذه الآية وهذه الآيات في نفر من الجن أسلموا وظل المشركون من بني آدم على عبادته. فلذلك إن المشركين يعبدون عدما هم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فالمصيبة كل المصيبة أن نتغافل عن هذا الشرك وأن نغض عنه الطرف كأنه لا يعنينا في شيء وكأنه ليس واقعا بيننا. يا عبد الله قد يكون هذا الشرك في بيتك أنت لا تشعر، قد يكون من زوجتك، قد يكون من ابنك، من ابنتك، قد يكون من أختك وأنت يعني غافل متغافل لأنك ما اهتممت بهذه الدعوة وما حرصت أن تعلم زوجك وأولادك وأن تعلم أباك وأمك التوحيد لأنك تقول إن هذا التوحيد يعني كما قال البعض إن المسلمين موحدون فلماذا تعلمون المسلمين التوحيد؟ الله المستعان. أنا أدعو كل واحد منكم إذا عاد إلى بيته أن يسأل أمه وأباه أن يسأل أبناءه وبناته وزوجته يعني ماذا تعتقدون في يعني في أن يعني نتوسل بالملائكة أو بالصالحين، أو يعني نتوجه إلى الكهان والعرافين بطلب رفع الضر أو مشاكل ذلك، فستجد الإجابة التي تبين لك حال المسلمين، وأن يعني الأكثر إلا من رحم الله لا يعرف هذا التوحيد، وإن عرفه يعرفه على جهل، يعني يعرف شيئا ويجهل شيئا. والبعض منهم بسبب أنه لا يوجد من يذكره بهذا التوحيد عند نزول الضر حب يستغيث بغير الله دون أن يشعر، بسبب غلبة الجهل، وأنه ما وجد من يعلمه هذا التوحيد. فلا يوجد زوج ولا أب ولا ولي أمر يحرص الآن إلا من رحم الله على أن يعلم رعيته التوحيد. فاتقوا الله في أنفسكم وفي أزواجكم وفي أولادكم، فإنكم مسؤولون بين يدي الله عن هذا. وقبل أن تسأل يعني عن إطعام أولادك وعن كسوتهم، سوف تسأل عن توحيدهم، هل وحدوا الله حق التوحيد وهل صدر منهم الشرك، فأعد للسؤال جوابا. وإن الكهانة والسحرة يستعينون بالشياطين من الجن في معرفة بعض خبر السماء، كما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء ناس يسألون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان، فقال ليس بشيء. فقالوا يا رسول الله إنا يعني نستمع أحيانا إليهم يقولون شيئا من الحق، وإنهم يعني يقولون شيئا من الحق. فقال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكهان إن هذه الكلمة من الحق يقرطها مفترق السمع من السماء فيلقيها أو فيقرها في أذن وليه، قر الدجاجة فيقرها بفتح الياء وبضم القاف وبتشديد الراء، فيقرها أي القر هو تكرار الكلام على أذن السامع حتى يفهمه، فيقرها هذا المفترق من الجن في أذن وليه من الكهنة ومن الصخرة. قرأ الدجاجة فيخلق معها أكثر من 100 كذبة، يعني أن هذا الساحر أو الكاهن يأخذ هذه الكلمة من السماء التي بلغها إياه هذا الشيطان، ثم يخلق معها 100 كذبة أو أكثر، ويبلغ هذا إلى أوليائه من الإنس. فإذا وقعت هذه الكلمة من الحق قالوا صدق فلان، لقد وقع كذا وكذا في يوم كذا وكذا، كما أخبر هذا الساحر، ويتناسون المئة كذبة الأخرى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يقعون في الشرك بسبب إيه؟ يعني كلمة واحدة ألقيت إلى هذا الساحر من الشيطان هي من إيه؟ من خبر السماء، نعم من الحق. ويعني يصفون هذا الساحر لأنه يعلم الغيبة بسبب هذه الكلمة، ويتنسون أنه مع هذه الكلمة كذب مئة كذبة لا يكون لها بال، وكأنهم يريدون أن يصدقوا هذا الساحر بأي طريقة، يعني خداعا لأنفسهم. يعني هؤلاء السحرة والكهان حتى الآن ما زالوا موجودين بيننا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حديث فقية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جاء أو من ذهب إلى كاهن أو إلى عراف لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. وأنت عليك أن تحذر من تحت يديك من هذا، إن زوجك أو إن ولدك أو أختك قد يذهبون إلى هذا الكهن العراف وأنت لا تدري، فإن هؤلاء يخدعونهم بأنهم عندهم يعني من القدرات والأسباب أن يحققوا لهم آمالهم. فاتق الله وحذر من تحت يديك من هذا، واعلم أنهم قد يقعون في هذا بجهلهم، لأنهم ما وجدوا من يعلمهم أو يعني يشدد عليهم في خطورة هذا الشرك وهذا الكفر بالله عز وجل. فكما جاء في حديث أبي هريرة أنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليكم المؤذن للصلاة.